تفسير الآية 106 من سورة الأعراف، يقول تعالى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. أي قال فرعون لموسى: إن كنت قد حضرت بمعجزة تشهد بصدقك من عند من أرسلك كما تدعي فأحضرها لتثبت بها صدقك. إن كنت من الصادقين فيما تدعي أنك رسول من رب العالمين وأنك لا تقول إلا الحق.